خلاصة مفاهيم أهل السنة. مقتضى الأمانة العلمية. كما أن الأمانة العلمية تقتضي نسبة الأقوال والأعمال إلى فاعليها، فهي تقتضي أيضا عدم ادعاء أي أمر بلا علم ولا تثبت. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي لا تتبع ما ليس لك به علم، فتسمع أذنك ما لم تسمع، وتري بصرك ما لم ترى، وتدعي علم ما لم تعلم. فالقرآن الكريم يدعو إلى عدم اتباع المرء إلا ما يعلمه علم اليقين وما ثبتت لديه صحته، وأن يصاحب ذلك استقامة القلب ومراقبة الله، فكل أولئك كان عنه مسؤولا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.